الجديد والقصيد شاش راسي بالحميه ويقدح بالسطر يا عصابة راسي انتم هل المجد التليد كل حرب فوق قمة وعالي بالقدر كل حرب فوق قمة وعالي بالقدر يا القصايد استعدي مدام اليوم مليون بضيوف أنا واللي حضر في زواجك ألف مبروك يا الحر الفريد راح عطر الورد والمسك بلسان الزهر يا عسى يا عبد الرحمن لك عمر مديد فالسعادة تستمر فرحتك طول العمر لك عمام يا السنافي يضدون الضديد يدحمون الموت في وقت ساعة الخطر يدحمون الموت من قريب ومن بعيد مرحبا بضيوف أنا عد حمل المطر مرحبا بضيوف أنا عد حمل المطر يا القصايد استعدي مدام اليوم عيد مرحبا مليون بضيوف أنا واللي حضر في زواجك ألف مبروك يا الحر الفريد راح عطر الورد والمسك بلسان السهر يا عسى يا عبد الرحمن لك عمر عمام يا السنافي يضدون الضديد يدحمون الموت في وقت ساعة الخطر يدحمون الموت في وقت ساعة الخطر لك خوال بالمواقف لهم رأي